ثم يميني من إلى المجد سواك يا حنيني هاك قلبي ودمي ثم يميني من إلى المجد سواك يا حنيني هاك يميني هاك يميني راية الإسلام فكر وأصول وأصول من ذهب هكذا الحق عظيم وجزول هو نهر قد وهب راية الإسلام تعلو ولها النصر كتب نصرنا وعد إله إنما نحن سبب راية الإسلام تعلو ولها النصر كتب نصرنا وعد إله إنما نحن سبب إنما نحن سبب هاك قلبي ودمي ثم يميني المجد سواك يا حنيني هاك قلبي ودمي ثم يميني من إلى المجد سواك يا حنيني هاك يميني هاك يميني إن للأرض سكون وسكوت وسكوت فارتقب ثورة البركان من بعد ركود ائتلاف قد غضب عندما القلب يثور ثورة الحق تجب ثورة الأحرار فكر وحنين ملتهب عندما القلب يثور ثورة الحق تجب ثورة الأحرار فكر وحنين ملتهب وحنين ملتهب هاك قلبي ودمي ثم يميني من إلى المجد سواك يا حنيني هاك قلبي ودمي ثم يميني من إلى المجد سواك يا حنيني هاك يميني هاك يميني